أعيذك برب الفلق من الشياطين من وسوستهم وهلوستهم وأذيتهم ومن أسحارهم ومن ضرهم ومن وسوستهم ومن هلوستهم ومن وشوشتهم أعيذك برب الفلق أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق أعيذك يا بني برب الفلق أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أعيذك يا بني برب الفلق من شر أعيذك يا بني برب الفلق من كل شيطان من مارد وعفريت وظالم وطاغ وباغ ومؤذي أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أعيذك يا بني برب الفلق من شر الليل إذا أقبل ومن شر النهار إذا أقبل أعيذك برب الفلق من شر الليل إذا أقبل من شر كل ذي شر يؤذيك بليل ونهار وفي ساعة معينة اللهم احفظه يا ربنا أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها شياطين ظلما فجرا فسقا كفرا ومن شر هذه العقد أعيذك برب الفلق من شر هذه العقد في راسك وفي بدنك على عقلك وإدراكك وذاكرتك وفي دماغك وفي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك وقفاك وظهرك وفي أحشائك وأمعائك وفي أطرافك أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من الهلوسة والوسوسة والوشوشة أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من مس ونفس ومن مارد وعفريت ظالم طاغ باغ معتد فسر على الرأس وسائر الجسد سر على عينيك وسمعك اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد عليه وفيه ومعه أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذك يا بني برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من هذه العقد الخبيثة عليها شياطين مردة وعفاريت ظلامة أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق من شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق من الخبل والجنون أعيذك برب الفلق من الخبل والجنون ومن الوسوسة والوشوشة والهلوسة أعيذك برب الفلق من الجنون والخبال أعيذك برب الفلق من شر الشياطين أتوا عن طريق الأسحار والأحساد والعيون وأبية بالغة اللهم افرق بينه وبينهم يا ربنا اللهم حصنه وأمه وأباه وأخته وأخاه وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك يا بني برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا بني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويعيذك بمنه وكرمه وقدرته اللهم أعذه يا ربنا من شر الشياطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد